الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين، لم يعيش هاربا أما تألم مجربا، أولم يقوم واهبا لنا الحياة، محبا عشرين ملازما لصيادين وساترا لخاطئين مثلي أنا. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين، كان يجاوب سائلا والخير يصنع جائلا، وذاق الموت حاملا خزي الخطام، وأمام قبرا باكيا في ليلة موته جاسيا، رأيته يعرق داميا من الألام. الرب قريب كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، دمعة عن كل قلب حزين، فكيف لا أثق به، أشك في حبه، أبي الذي أحبني إلى الممات، فكيف لا أثق به، أشك في حبه، أبي الذي أحبني إلى الممات. الرب قريب لمن يدعو، ليس غريبا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. بسم الله الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا ربنا يسوع المسيح من أعماق أعماق قلوبنا يا رب نشكرك, نشكرك يا ربي لأنك يا رب الآن أنت واقف وسطنا. نشكرك من أجل محبتك ومن أجل رعايتك, نشكرك من أجل وقوفك جنبينا يا رب منذ ولدتنا يا ربي حتى الآن وانت واقف معانا لا تتخلى عننا. نشكرك من أجل السند الحلوة دي يا رب. يا رب أنا ليا كلام معاك من أجل ولادك الوافين قدامك ومن أجل الخدمة. لا تنظر يا ربي للفم الذي يكلمك ولا الشخص الذي واقف أمامك, بل انظر يا رب للمصلحة, لأن أنا إنسان تحت الخطية وتحت الألام وليس لي منفع يا ربي ولا لي نفع, ولكن يا رب طلب الوحيد أن تنظر يا ربي إلى ما يقول قلبي ليك. أمامك يا رب شبابك يا رب, كل واحد رفع قلبه ليك وبيتكلم وياك, فاتح قلبي ليك يا رب ويتكلم معاك على كل النواقص وكل الأتعاب اللي هي يا رب بتقابله في حياته. كل شاب يا رب واقف قدامك يا رب حاسس نفسه أنه هو مش كويس, حس نفسه أنه هو صغير, حس نفسه أنه تعبان, علشان كده يا رب جاي لك نطرح كل أتعابنا قدامك يا رب عشان إحنا ملناش خلاص غيرك. شوف يا رب قد إيه إحنا بنزوغ ونفسد وفي الآخر أعوزنا مجد الله. إحنا صحيح يا رب إحنا بنعمل خطايا كتير, بنزني بالعين, نزني بالفكر, بنفكر كتير في الغير, بنقول يلا نفسي كتير, بندين الآخرين وكتير يا رب بنكذب وكتير بنحلف, كتير بتضطر الظروف لينا نحن مع خطايا كتير, ولكن في الآخر يا رب بنرجع لك النهاردة يوم الجمعة, كل جمعة بنرجع لك ونقول لك احنا غلطنا يا رب, احنا يا رب سامحنا, احنا عملنا حاجات كتير, فأرجوك يا رب تعالى يا رب. احنا بنتضرع يا رب, نرفع ايدينا يا ربي كذبيحة مسائية قدامك, لعلك يا رب تستجيب الى صلواتنا, لعلك يا رب ترحم يا رب عبيدك يا رب الواقفين قدامك. كل واحد صنع خطية بارادة ومن غير ارادة, عملها بمعرفة ومن غير معرفة, انت القادر يا رب ان ترحمه, انت القادر يا ربي ان تغفر. شوف يا رب ليس لنا مكان الا عندك يا رب, ولا مكان نرتاح فيه غير في حضنك, عشان كده يا رب تقول احضانك يا رب احسن بكتير يا رب من احضان العالم. ارجوك يا رب استجيب لصلوات اللي واقفين قدامك, تبارك خدمتنا وتبارك في اخوات الخدام, وتبارك يا رب في كل شخص واقف قدامك الان يا رب, تباركه يا رب ببركه روحيه يا رب. شبابك عايزين يتكلموا معاك, شبابك يا رب عايزين يتحددوا وياك, شبابك يا رب عايزين يشكوا همهم ليك يا رب, فأرجوك يا رب استمع. حتى يا رب اللي مش عارف يصلي انت عارف يا ربي هو عايز يقول ايه, انت عارف يا رب شكواه, وانت عارف يا رب ملذة قلبه, وانت عارف طلباته, علشان كده يا ربي استجيب. انت يا رب عالم بامور القلوب, وانت عالم يا ربي احنا عايزين نقول لك ايه. فكتير يا ربي من شبابك مش عارف يتكلم وياك, علمه ازاي يتكلم وياك, علمه ازاي يا ربي يتكلم مع ملك الملوك يا رب الارباب. علمنا يا ربي كاطفال ازاي نعرف نتكلم وياك. ارجوك يا ربي ادينا الكلام اللي نتكلم بيه معاك, زي يا رب ما اديت الكلام اللي اتكلم بيه موسى قدام فرعون. ادينا يا رب يسوع المسيح ان نرفع قلوبنا ليك. ادينا يا رب ازاي نعرف نفكر فيك. ما تخليناش ابدا ابدا نهمل يا رب الحياة وياك، حتى لو كان الشيطان بيغوينا بفيس ولا بنت ولا بتلفزيون ولا باي حاجة، ما تخليش يا رب الحاجات دي كلها تبعدنا عنك. ارجوك يا رب استمع لولادك. انت عالم يا رب ان المرحلة بتاعت ولادك ديت تبقى مرحلة صعبة، فيها شياطين كتير بتحاربهم، وفي كتير ما بيقع في خطايا كتير، ولكن انت القادر ان انت تقومهم. وهم شطار هيسمعوا الكلام، هم شطار هيقوموا ويرجعوا ليك. احنا بنيجي يا رب يوم الجمعة دي بنتلذذ فيها وياك في لحظة الصلاة دي. قد يا رب الواحد بيطلع فرحان وسعيد قوي، اكنه فعلا قضى احلى ايام وياك يا رب. فارجوك يا رب احضر، يا رب احضر بروحك يا رب الان، والمس كل واحد يا رب واقف قدامك، واديله يا رب حياة الصلاة، حياة التوبة، حياة الخلاص وياك. ارجوكم كل واحد يرفع قلبه لربنا. دي لحظة جميلة جدا، هي اللحظة ان انت بتقابل فيها ربنا وبتتكلم فيها وياه. خلوني صلي. امين يا رب، استجيب يا رب لكل طلبة اترفعت اليك يا رب. احنا نسمع دلوقتي ترنيمة جميلة جدا، يا ريت كلنا نصلي وياها، هي ذنوبي وحمولي. تعال النهاردة كلنا ذنوبنا وحمولنا نشيلها على قدام ربنا ونرميها عند الصليب. كلنا لما نقول الترنيمة نصليها من القلب كأنك بتصلي بالظبط. فتعالى نسمع مع بعض الترنيمة ونصلي مع بعض. ذنوبي حمول بجرجرها، وقع تحتيها تكسرني، وما بقدرش اكسرها، جايب لك نفسي حررها، على ضعفاتي قدرني، وكل عاداتي غيرها. ذنوب حمول بجرجرها، وقع تحتيها تكسرني، وما بقدرش اكسرني، جايب لك نفسي حررها، على ضعفاتي قدرني، وكل عاداتي غيرها. زي النس عليني وخلي الدنيا دي في عيني، ولا حاجة و وصغرها ده هدفي اكسبك انت ولو عالدنيا مش فارقه ما عنديش مانع اخسرها زي النسر عليني وخلي الدنيا دي في عيني ولا حاجه وصغرها ده هدفي اكسبك انت ولو عالدنيا مش فارقه ما عنديش مانع اخسرها. الأهل الطيب نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب أنك سمحت لنا أن احنا نقف نتكلم معاك يا رب. احنا منستهلش يا رب. أنت يا رب اللي بيقف قدامك وبيسبحك الشاروبيم والسرافيم يا رب وكل طغمات الملائكة وكل القديسين يا رب. انت اللي بتسبحك يا رب الخليقة كلها. تسكت كل دول يا رب وتسمعنا انا الحقير. اشكرك يا رب على كل نعم كل خيرات يا رب شملت بيها حياتي. نشكرك يا رب على طول اناتك. اشكرك يا رب على رحمتك يا رب اللي احنا بنستحقهاش. ادينا يا رب ان احنا نستخدم رحمتك دي في محلها. استخدمها في توبتنا. استخدمها في ندمنا على خطايانا يا رب. ما تكونش استهانة. نستهونش بيك يا رب ولا برحمتك ولا بحبك. نشكرك يا رب على نعمك وخيراتك اللي في ناس تانية مش لاقياها يا رب. على الصحة على الفلوس على البيت على أهالينا على الكنيسة على الخدام. أشكرك يا رب على كل حاجة. أنت قلت يا رب اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذا يزاد لكم. ونطلب منك يا رب قوينا يا رب وساعدنا عشان نروح السماء. عايزين يبقى ده طلبنا يا رب دايما. حببنا فيك يا رب وحببنا في السماء. حببنا يا رب في القديسين والملائكة. خلينا يا رب نعيش معاك يا رب. ادينا ان احنا نعيش معاك يا رب هنا على الارض ونتدرب هنا على الارض يا رب عشان لما نروح السماء ما نكونش ناس غريبة ما نحسش بغربة في السماء يا رب. خلينا يا رب دايما لازقين في الكنيسة لازقين يا رب في الصلاة لازقين في المسبح لازقين في التناول لازقين في الاعتراف. كل الوصايا دي يا رب اللي تقربنا منك خلينا ثابتين فيها يا رب. انت قلت يا رب من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيها وانا فيه. مش هنقوس حاجة تانية غير كده يا رب ان احنا نثبت فيك يا رب وانت تثبت فينا. في ايه تاني احلى من كده يا رب؟ في ايه تاني في الارض كله احلى من كده؟ الكتاب يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه. كل حاجة زائلة وكل حاجة ماضية يا رب. كل حاجة إلى زوال. مش هيبقى غيرك أنت. مش هتبقى غير السماء. خلي عينينا دايما يا رب على وطننا النهائي السماء يا رب. ما تخليناش يا رب نشرد ولا نحيد عن الطريق. انبعدنا يا رب أنت كراعي صالح يا رب بعصايا وأدبنا بعصايا وضربنا يا رب عشان نرجع لطريقك تاني. بالعصايا ردنا ليك يا رب. انت هتضربنا ضربة حنينة عشان نعرف الطريق ونرجع للطريق. اعتبرنا يا رب زي الفلسين اللي ضاعوا من الست اللي راحت تبحث عنهم. ابحث عننا يا رب وردنا ليك مرة تاني. اقبلنا يا رب في رجوعنا ليك يا رب، اقبلنا زي الابن الضال، زي ما قبلت الابن الضال اللي جي بوسخته وزبلته، جي يا رب بكل خطاياه، انت يا رب خدته في حضنك ورجعته المكانة احسن من المكانة الاولى. ادينا يا رب توبة حقيقية، ادينا يا رب ان احنا نقلد الابن الضال، الابن الشاطر، خلينا يا رب ولاد شاطرين يا رب، نعرف ازاي نرجع لك، نعرف يا رب ان البعد عنك موت، مهما الحياة يا رب بانت انها حلوة لكن البعد عنك موت يا رب. معلمنا بولس يقول لي اشتهاء ان انطلق مع المسيح زيك افضل جدا، مفيش حاجة احسن يا رب من العشرة معاك ومن الوقفة معاك. ادينا يا رب حب الصلاة، ادينا يا رب ان احنا نخصص ولو ربع ساعة في اليوم، ربع ساعة بس يا رب في اليوم نقف قدامك نتكلم معاك، احنا اللي محتاجينها يا رب مش انت اللي محتاجها، كل دقيقة يا رب بتعدي واحنا معاك احنا اللي محتاجينها واحنا اللي مستفيدين منها، احنا اللي بناخد نعمة واحنا اللي بناخد خير، احنا اللي بناخد بركة، احنا اللي بناخد معونة منك في الصلاة يا رب. ثبتنا يا رب على الإيمان إلى النفس الأخير، ادينا يا رب ان احنا نكون بين النور وبين النهار يا رب، ادينا يا رب ان احنا نعمل أعمال خير يا رب. اقف يا رب مع أولادك في كل مكان، يعطي يا رب الفقرة، عز الحزانة يا رب، واشف كل مريض، كل واحد ليه طلبة خاصة يا رب اسمعها واستجيب يا رب. انت يا رب إله حنين وإله طيب، ولا تشاء موت الخاطئ مثل ما رجع ويحيى. وقف يا رب مع أبونا البطرك وأبونا الأسقف وأبانا الكهنة، وقف يا رب مع أخواتي الخدام واسندهم، دبر أمورنا يا رب للخير والصالح. كل ولادك يا رب اللي داخلين ثانوية عامة اسندهم يا رب، وقف معاهم، اسندهم يا رب، خليهم يا رب ولاد متفوقين يا رب، هكذا يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. خلينا يا رب أدوات مجد ليك، استخدمنا يا رب المجد اسمك. ادينا يا رب ان احنا كل يوم نعمل كشف حساب عن اليوم اللي احنا عشناه، ونشوف يا رب احنا ارضناك فيه ولا زعلناك مننا. انا واثق يا رب ان احنا لما نعمل ده ونقدم توبة كل يوم يا رب هتشملنا بمحبتك وتشملنا برعايتك وتشملنا بغفرانك يا رب، انت اله حنين وطيب يا رب. صلوات وشفاعة جميع مصاف قدسيك يا رب وعلى رسول جميعا من نور عذراء الطهرة مريم. اسمعنا يا رب عندما نقول لك بكل شكر، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.